لا تظن الناس في العشق سوا حد بني الصابة وحد ماد الدواء جوب وكتب في تعب قلبه حزين يا مرول حتى من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العشقين يا مرول حتى من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العشقين قالوا امسك طير طائر في الهواء اتمنى يمشي سواء ولا غوى عود لك سير الوجه قال الزمين يا مرول حد من دمع الهوى اروي قلبي بالدموع العاشقين يا مرول حد من دمع الهوى اروي قلبي بالدموع العاشقين قصري والساني على خير انتظار سافره بالقلب معهم في الغطار ربي الغرقة والبرقة الدعين يا مرول حد من دمع الهوى اروي قلبي بالدموع العاشقين يا مرول حد من دمع الهوى اروي قلبي بالدموع هم فكرة وانا فكرة دخان فضهم ثاني وانا مقصد دخان ما لهم راضع والإرادع ودين يا مرول خد من جمع الهوى اروي قلبي بالدموع العاشقين يا مرول خد من جمع الهوى اروي قلبي بالدموع العاشقين عشقنا ما هم كما عشق الهنود اشتري اسمي محبة في الفنود كلهم حيبة وحل الشط يطير يا مرول خلي من دمع